ماذا كنكونوا نتكلموا عن المجمل حينئذ وما يقابل ديك الساعه ما كنكونوش نحقوا اللفظ واش هو نص بالمعنى الاصولي او ظاهر بمعنى الاصولي. فكيقصدوا بالنص او بالظاهر الوضوح ان هذا نص واضح الدلاله والاخر مجمل غير واضح الدلاله. فدائما هذه الالفاظ هذه ما تدلش ان العلماء دائما يقصدون بها نفس معانيها الاصوليه على حسب تحقيق العباره فعلى حسب السياق التي ذكرت فيه. فاحيانا اذا كنا كنتكلموا عن الاجمال والوضوح فقد يقصد بالظاهر بمعنى انه واضح الدلاله انه نص واضح الدلاله فلا يقصد تحقيق العبارات نفسها. ولكن ملي كنكونوا نتكلموا على هل هو نص في المعنى او ظاهر فيه فقط فحينئذ تحقيق العباره في المساله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا ظاهر الكتاب والسنه، وظاهر الكتاب وظاهر من سنه من يعني ان الدليل الثاني من ادله مذهب الامام مالك يعني ان الدليل الثاني من ادله مذهب الامام مالك الظاهر من الكتاب او السنه الصحيحه والظاهر هو اللفظ الدال في محل. شوفوا الله يرضي عليكم وليت نخلي عندك كي دايره ما تبقاوش تقراو هذيك الترجمه اللي بين قوسين ما تقراوهاش قراو غير كلام الشارح. هذيك الترجمه اللي بين قوسين ومكتوبه بداد غليظ ما تقراوهاش اتخربيق هذاك الشيء النسخ ما كاين شي ترجمه ما عندهاش معنى كاع. هذيك اللي بين قوسين ومكتوبه بالمداد الغليظ ما تقراوهاش قراو غير كلام الشارح بارك عليك. والظاهر هو كيجيو كيبغيو يوضعوا بعض التراجم وكيوضعوا تراجم لا علاقة لها. هل ارجع للصفحة اللي قبل من هذه غير صحيح شنو عندك تما؟ أولا شنو عندكم من جملة في الأول؟ ها؟ لا ماشي أنت هذيك النسخة، هذه النسخة اللي عندنا. أولا الكتاب والسنة. أولا الكتاب والسنة. وأولا الكتاب والسنة؟ ها؟ شنو هو الدليل الأول؟ ما تبقاوش تقراو ديك التراجم. زيد قلب بعد ذلك الصفحة الأخرى أنت قلب بعدها، شنو عندك تما؟ ها؟ لا لا لا بالمداد الغليظ راه عندك في الجال. العمل بالظاهر. وهذاك الكلام اللي غيجي معنا العمل بالظاهر. هذا الكلام اللي غنقراوه تما عنده علاقه بالعمل بالظاهر. بل يقدم المؤول على الظاهر هو غادي يجي تما. شنو العمل بالظاهر؟ العمل بالمعنى المؤول. لهذا هذيك التراجم ما تديوش عليها الشيء ملي تكون تقرا وانا بعدا ما كنلتفتش لها كانها غير موجوده. قرا لي كلام الشريح وسير وواصل. قرا كلام الشريح وواصل بلا ما تقرا ديك بين قوسين. والظاهر هو اللفظ نعم؟ هذه لا لا ماشي هذيك مزيان هذوك التعليقات اش كيبك تخريج الحديث ولا كذا. انا كنهضر غير على دوك اللي جاي اللي اقحموهما وسط الشرح ديك التعليقات بين قوسين. الظاهر هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا فدلالته على المعنى الراجح فيه فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرة ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلا. مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا فإنه ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام 60 شخصا مسكينا أي فقيرا لا مال له لكل مد لا يجزئ إعطاؤها لمسكين واحد ولا إعطاء مدين منها له أيضا. ويحتمل أن المراد بالمسكين المد ما؟ نطعم الدين لواحد مثلا نعم حتى هو مثلا طعام 10 مساكين تعطيه لأسرة تكون من 5 نعم نفسه هو هذا هو اللي يقول لك ولا إعطاء الدين منها لواحد يعني واجب 60 فرد 60 شخص. ويحتمل أن المراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه ويكون المعنى فإطعام طعام 60 مدة وعليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد 60 يوما في كل يوم مد. والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية. شيخ وش يمكن نعطيه أكثر من 60؟ نعم نعطيه أكثر من 60 تفوت العدد آه. نعم يجوز هذا فضل هذا من باب الصدقة من باب التصدق على قول الحنفية على مذهب الحنفية نعم عندهم العدد هما غير مقصود غير الواجب عليك تخرج هذا المقدار المعين أما العدد غير مقصود. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في سنن أبي داود من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام، لأن معرف بأل والنكرة في سياق النفي للعموم ظاهر. لا شوف لاحظ هنا كاين واحد مبحث أصولي لبقيت عقلي، قال لك لأن المعرف بأل زيد والنكرة في سياق النفي ظاهر، هذا كلام صحيح؟ انتبهوا مزيان ونشوف شكل شوف شكل هذه النكرة في سياق النفي هي اللي تكون العموم، والمعرف بأل خصوص. حسب انت اش كتقول دابا انت اش كتقول؟ ماشي من الف هذا العموم معرف بأل، من البدهية هذا. شو الملاحظة اللي كينا عندكم دابا؟ ربما قال لي العموم ظاهرا يعني في الظاهر فقط. وشنو الإشكال؟ يعني قد تكون لا تدل على العموم. شنو هي؟ لأنه قال لي أننا معرفة بأن النكر في سياق النفي للعموم ظاهرا. واخا نحدد لكم الإشكال مازال وقيلا ما تفوتش. دابا هو كيتكلم على الحديث قول النبي سمى لم يبيت السياق، واخا في المعرف بأل أين هو؟ الصيام. قال لك لأن المعرف بأل، أين هو المعرف بأل؟ الصيام. الصيام. والنكرة في سياق النفي أين هي؟ لا الصيام. دابا عرفتوا دابا اش كيقصد؟ قال لك الجمهور حملوه على الظاهر، علاش؟ لأن المعرف بأل وهو من لم يبيت الصيام، والنكرة في سياق النفي لا صيام في العموم للعموم ظاهرة. هذا الأمر مسلم به، وهو أنهما للعموم ظاهرا، أنهما في الحديث للعموم ظاهرا. تقدم لي نف في الورقات ألفاظ العموم. وخلنا نسولكم. نعم ليست نصا في العموم. شنو هي؟ النكرة في سياق النفي والمعرفة. مزيان. إذن دابا أنت ذكرتنا بمسألة، وهي أننا ملي تكلمنا على ألفاظ العموم قلنا منها ما هو نص في العموم. ذكرنا بها سي عضالي، شنو هي الأشياء اللي كتكون نص في العموم؟ النكرة التي دخلت عليها وكل جميع باقي خاصك شي حاجة، باقي خاصك وحدة هي المقصودة هي اللي عليها. يلا زيد شكون يذكرنا بواحد اللي خاصه؟ لا في النكرات. لا في النكر. كيفاش لا في النكر؟ فلا صيام له لن فيها. لا ما خليك من المثال، كيفاش لا في النكرات؟ شنو قصدك؟ كما قال المصنف في الورقات ولا في النكرات. كلام عام، كلام عام. لا في النكرات بمعنى انا بغيتك تحدد باش توصل لي المقصود. بلا معنى. النكرة إذا بنيت مع لا. لا ماشي نص في العموم النكرة. قلنا النكرة إذا بنيت مع لا، واش عقلتوا هذا؟ لا رجل في الدار، اش كنقولوا؟ لا نافية للجنس على سبيل التنصيص. ها؟ إذا النكرة إذا بنيت مع لا تكون نصا في العموم. كتكون نصا في العموم. ومنه هذا فلا صيام، نكرة مبنية مع لا بحال لا رجل في الدار. إذن قوله ظاهرا في العموم مش مسلم، مسلم في الصيام العربي، ولكن ليس مسلما في فلا صيام، بل هو نص في العموم. النكرة إذا بنيت مع لا تكون نصا في العموم، لا نافية للجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. واش من كلام ولا لا؟ إذا بني أو زيد من منكر، إذا بني كما قال في المراخي، إذا بني بمعنى إذا بنيت لا مع النكرة، إذا بني أو زيد من منكر. إذن الشاهد قوله لا صيام هذا نص في العموم، وقوله من لم يبيت الصيام هو الظاهر في العموم. سياسي. فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام، لأن المعرف بأل والنكرة في سياق والنكرة في سياق النفي للعموم ظاهرة، ويحتمل أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء. فيكون المراد به بعض أفراده، وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية، والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية أيضا. والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر بالنسبة للحنفية حملهم على النصوص هذه على المعاني المرجوحة، يعني ما الذي ألجأهم من ذلك؟ عندهم نصوص تجيبني من هذا الأقوال؟ عندهم نصوص، لا بد تكون عندهم نصوص من كتاب السنة أو نصوص يعني اجتهادية. قد تكون عندهم نصوص من السنة ضعيفة وقد تكون اجتهادات. الشأن لا يعترض المثال. الشيء يتكرر وأنا عارف نعم، وما ظنوا في كتب الفقه إن شاء الله زيد. والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل عضد التأويل دليل آخر من الشريعة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وثيابه وسائر لعابه اللعاب، عرفتي لعابه؟ اللعاب الريوق هي اللعاب. سائر لعابه نجس نجاسة حسية، وبه تمسك الظاهرية. ويحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك. أن المراد زيد أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية نجاسته أن المراد باش قلتلك أن المراد باش تفهم زيد أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة. وبهذا التأويل تمسك الإمام مالك وقدمه على الظاهر، لأنه عضده عنده قياس العكس، وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان القياس أن يكون عكسه، كان القياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة، هو الحياة سببا لطهارة كل عكسها حيوان. الذي هو نعم الحياة نعم. الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. إذا طهارة كل حيوان عند مالك يعني أن كل حيوان طاهر حسب القياس عند مالك رحمه. لا مش يقصد بحيوان ما يؤكل لحمه، الحيوانات التي تؤكل. فلذلك كان الكافر وعرقه الحيوانات غير النجسة. فلذلك كان الكافر وعرقه ولعابه طاهر. لا معطوف. كان الكافر وعرقه ولعابه معطوف. كان الكافر وعرقه ولعابه طاهرا عندما هذا هو خبر كان طاهرا. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد. وبه تمسك أحمد في أحد قولين. نعم سؤال ده بنا لا صلاة لجار المسجد إلا فإن ظاهره نفي الصحة عند صلاة الفذ. نعم عندك نعم شنو عندك انت؟ ان ظاهره ونفي الصحه. شنو عندك انت النبي تقول؟ عن صلاه الفجر. عاد نعم. عاد نعم السي احنا قلنا بان اجماع على نفي على بطلان صلاه الفد المجاور للمسجد على عدم بطلانها. احمد له قول في هذه المساله هل يعني هو الاجماع خالف الاجماع كيف ذلك؟ يخرج ذلك بانه لم يصله الاجماع أو بأنه لم يعتد بذلك الإجماع لأنه لا يراه إجماعا. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وقلت رويت لكم هذا عنه، قال وما يدريهم أن فلانا في مكان ما قد خالف. فقد يكون الإجماع هذا وقع بعد أبي حنيفة بعد الإمام أحمد، كثير من الاحتمالات. ممكن يكون الإجماع وقع بعد الإمام أحمد، وقد يكون الإجماع واقع ولا يعلمه الإمام أحمد، وقد يكون الإجماع واقع وسمع به أحمد ولكنه غير معتبر عنده لكونه يرى أن من ادعى ذلك فقد كذب، لأنه قد يكون هناك مخالف لا يعلمه مدعي الإجماع. كل هذه احتمالات. في الحالة الأخيرة يكون الإجماع غير معتبر. نعم. غير معتد به في الحالة الأخيرة إذا كان لا يعتد به الإمام أحمد. لا مش الإمام أحمد لا يوافقهم، غير ينازع في كون هذا الأمر قد أجمع عليه أهل العلم. يقول لهم ما الذي يدريكم أن فلانا ما قد خالف؟ ماشي هو كي خالف. يقول لهم أنتم تدعون أن المسألة فيها إجماع، ما دليلكم على أنه قد يكون فلان لم يخالف؟ هنا هو هنا خالف، قال أحد قولي الإمام أحمد. لا دابا الإجماع واقع عامة، واقع الإجماع على الإمام أحمد. احنا دابا هاد الكلام هذا امتى كنخرجوا؟ بعد المخالفه. فانت الاشكال اللي عندك كتقول كيفاش الاجماع كاين والامام احمد خالف الاجماع؟ واش فهمتي كيفاش؟ كنقولوا الامام احمد لعله لم يعلم بالاجماع، او الاجماع علم بوقوعه ولكن كيقول لهم ما يدركم ان فلان قد خالف في وقت وقوع الاجماع. احنا هادشي كنفرض الصوره امتى؟ بعد ان خالف الامام احمد الاجماع، ماشي في عصره هو، وإلا في عصره هو راه لا واضح انه لا اجماع. الا كان في عصره هو هو كيخالف في المساله وكيقول لهم تبطل وهما كيقولوا يبطل، راه واحد الا خالف تبطل الاجماع. ولكن الاجماع وقع عليه، بمعنى احتججنا عليه بالاجماع، قلنا ليه راه الاجماع. كيقول له باش عرفت الاجماع راه وقع؟ ربما راه كان خالف شي واحد. هذا هو المقصود بالجواب. سؤال اخر متعلقه بعد اهل العلم كيطلقوا الاجماع في شي مسائل نعم كاين بعد اهل العلم معروفين بالتساهل في الاجماع، فلهذا مسائل الاجماع كتبغي تحقيق، تحتاج الى تحقيق النظر وكذا. كيف يتعامل الانسان مع ادعاء الاجماع لبعض اهل العلم؟ يعتبره او يرده؟ على حسب، كاين اهل العلم اللي كان الاجماعات ديالهم غير معتبره تحتاج الى بحث، وكاين الاجماعات ديال بعض اهل العلم اجماعات محققه، وكاين بعض الاجماعات التي ينبغي البحث فيها. على حسب، الامر يختلف. وبه تمسك أحمد في أحد قوليه، وتأويله نفي الكمال عنها، وبه تمسك الجمهور وقدمه على الظاهر، لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فقوله تفضل دليل على أن صلاة الفذ صحيحة، إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل. ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل. علاش؟ علاش نسبتي؟ غي جاتك هكذا قول علاش يوسف؟ خبر الكون، ومحل كونه أرجح، الكون يعمل عمل كان. ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا، وإلا تعين التأويل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإن ظاهرها أن غسل الوجه وما بعده أي الوضوء لا يطلب من المصلي إلا بعد قيامه للصلاة، وذلك ممنوع، فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهره أن الاستعادة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءة القرآن، وذلك ممنوع، فتعين التأويل بالإرادة أيضا. وكقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن ظاهره أن الصوم لا يجب إلا في شوال، لأن الشهود لغة الحضور، والشهر اسم لثلاثين ليلة، أي ذلك هو معناه الحقيقي، والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده، وشهوده لا يمكن إلا بتمامه، وذلك معنون ممنوع، فتعين التأويل بالمجاز أي بحمل لفظ الشهر على معنى المجازي، وهو أن المراد به أول ليلة منه من تسمية البعض باسم الكل، ليصح كون الصوم المأمور به بعد الشهود بالشهر. صوم المأمور به ليصح كون الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان. كيف يشكل؟ ليصومه. نرجعك الضمير بعضهم أول على هذا التأويل يؤول، ولكن أصلا التأويل لم يقل به أحد، هذا غير فرضا، صورة فرض. شنو ما كاينش الشارح ولا دابا انا بغيت دابا نفسرك الضمير، قلت لك اصلا التاويل الذي فرضه الشارح اصلا لم يقل به احد، لم يقل احد من اهل العلم ان الصوم يجب في شوال، ولكن هو ظاهر اللفظ، يبقى يقول لك هو ظاهر اللفظ ولكن يمتنع حمله عليه، لذلك لم يقل وقال به الاحناف ولا قال به احد. انا غادي نجاوب، فهمت الاشكال؟ انا دابا مقدمه باش نجاوبك على الاشكال. اذا اصلا هذا القول لم يقل به أحد بأن الصوم لا يجب إلا في شوال، بمعنى حمل اللفظ على الظاهر وأن الصوم لا يجب إلا في شوال لم يقل به أحد. ولو قال به أحد لأمكن أن يؤول كذلك، بمعنى يحمل اللفظ على الظاهر ويؤول إعادة الضمير، يعود الظاهر الذي يعاد عليه الضمير، بأن يقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم الشهر الذي بعده، فليصوم ما بعده، فليصومه أي ما بعده. علاش؟ لأنه يتعذر أن يشهده وبعد ذلك يصومه، لأنه قد شهده وقد فات وماذا، إذن فيجب عليه أن يصوم ما بعده. ولكن هذا لم يقل به أصلا أحد، وإنما فقط من باب الاحتمال، والشأن لا يعترض المثال ويدخلك في الفرض والاحتمال، وإلا في الضمير ظاهر أنه يعود على على نفس الشهر، ولكن يمكن تأويله. فمن شهد منكم الشهر فليصوم ما بعده، الشهر الذي بعده، الذي بعد ذلك الشهر الذي شهده. كذلك فمن شهد منكم الشهر أي أول ليلة فيه فليصومه، الشهر أول ليلة فليصومه، فليصوم الشهر كله. إذن فكان المراد بالشهود معنى، والضمير يعود على معنى آخر، فالشهر عاد عليه الضمير بمعناه الكل، بمعنى كل الشهر، وقصد بشهوده شهود أول ليلة فيه. التركيبة هذه التي تحتاج إلى تأويل بالأدلة التي دل عليها نص السنة، يعني هي من أساليب اللغة. نعم، يعني عندها شيء مسمى. شنو هي التركيبة مثلا؟ التركيبة التي يعني لفظ ظاهره معنى والمقصود به معنى آخر. كيسميوه؟ عنده كثير من الأسماء، وعلى حسب الأمر فيه يختلف، على حسب السياق وعلى حسب التراكيب. كيسميوه العلماء المجاز، هذا هو اللي كيتسمى بالمجاز، يعني لفظ يقصد به غير ظاهري، يقصد به معنى آخر، والدليل هو الذي يدل على أن المقصد المراد غير ظاهري. فمثلا في العرب من اللي يقولوا رأيت أسدا، الظاهر في الأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي فيه الرجل الشجاع، ولكن لدى الدليل على أن المراد هو الرجل الشجاع، رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، فيحمل على المعنى المجاز، يحمل على المعنى المرجوح، يحمل على المعنى المؤول. علاش؟ لأنه قد دل عليه دليل، هو ذيك القرينة كي تسمى مجاز، لأنه ربما أبلغ في يعني وصف يعني المعنى الذي تريده، يعني كيكون فيه تفنن في العبارة. والعرب كانت تتفنن في العبارة، فالمعنى الواحد قد تعبر عنه بعبارة مختلفة. فمثلا أنا بغيت نقول لك زيد كالأسد، لاحظ هذا هو المعنى اللي بغيت نوصل، بغيت نقول لك زيد يشبه الأسد في الشجاعة، زيد بحال الأسد في الشجاعة، يعني رجل شجاع، فممكن نقول لك زيد أسد تفننا في العبارة، زيد أسد تشبيه بليغ، يعني كأنه هو الأسد بعينه، بكثرة مشابهته للأسد، ولا كيتشابه لي مع الأسد، قلت لك هو أسد نيت، ماشي غير يشبه الأسد. ممكن نقول لك زيد كالأسد في الشجاعة، فأذكر حرف تشبيه وجه الشبه. ممكن نقول لك زيد كالأسد فقط، أو زيد أسد في الشجاعة، فنحذف حرف، حتى فنون في العبارة كده. هو ما يدرس في علم البيان، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.